بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. وبعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله. وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء 19 من شهر ربيع الثاني لعام 1443 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووقفنا على الحديث 41 من هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله تعالى عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن، حديث صحيح. يقول النووي رحمه الله تعالى: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وكتاب الحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وهو هذا الحديث بعضهم قال هذا ضعيف، وروى الحديث أبو نعيم في الأربعين وابن أبي عاصم في السنة والبغوي في شرح السنة، ولا يثبت وإن كان معناه صحيحا. لكن النووي يقول حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا رأي النووي رحمه الله تعالى فيه. المسألة الأولى في هذا الحديث أيها الكرام التعريف براوي الحديث، وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص. هو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي، أسلم قبل أبيه، أسلم قبل أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان من عباد الصحابة وعلمائهم، كان يكتب في الجاهلية، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما يسمع منه، فأذن له، وكان يشهد الحروب والغزوات ويضرب بسيفيه لشجاعته وقوته رضي الله عنه. حمل راية به يوم اليرموك وشهد الصفين مع معاوية، وولاه معاوية الكوفة مدة قصيرة، توفي سنة 65 من الهجرة، وله في كتب الحديث 700 حديث رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو من العبادلة الذين هم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا وإياهم ووالدينا ووالديكم والمسلمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. مسألة ثانية في هذا الحديث أيها الكرام أهمية الحديث. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث مع وجازته يصلح أن يقال فيه إنه كل الإسلام، لإفادته أن من كان هواه تبعا لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو المؤمن الكامل، ومن أعرض عن جميع ما جاء به ومنه الإيمان فهو كافر. وقال الطوفي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث على وجازته واختصاره من الجوامع لهذه الأربعين وغيرها من السنة. وقال الشبشيري هو رحمه الله: هو حديث عظيم نافع وجيز جامع لأفراد الشريعة. إذن هذا ما يدلنا على أهمية هذا الحديث. المسألة الثالثة في هذا الحديث: قال ابن باز رحمه الله تعالى: الحديث قال الحديث هذا صححه جماعة وضعفه آخرون، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.

السنة 11 قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى بما رضي به الله ورسوله، ويسخط بما ويسخط ما يسخط الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، فإن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله، أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. مثلا 12 قال أبو يعقوب: النهر جوري، كل من ادعى محبة الله تعالى ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطل، وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وسئل رويم عن المحبة فقال: الموافقة في جميع الأحوال. وأنشد: ولو قلت لي مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ولبعضهم: تعص الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. مثلا 13 قال ابن رجب رحمه الله تعالى: جميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه. السؤال 14 قال بعض أهل العلم: إن كل إنسان لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يحب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعمل به ويكره ما نهى عنه ويجتنبه، وأنه لا يعمل أي عمل من الأعمال حتى يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن وافق الكتاب والسنة فعله، وإن كان فيهما ما ينهى عنه أو ينفيه اجتنبه وأعرض عنه. وهذا هو حقيقة من كان هواه تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مسألة 15 قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ويحرم موالاة أعداء الله وما يكرهه الله عموما، وبهذا يكون الدين كله لله. المسألة 16 قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه الواجب، فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس ومراداتها كلها. مسألة 17 أيها الكرام، قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الحديث مما جاء في استعمال الهوى فيه بمعنى المحبة المحمودة، وقد وقع مثل ذلك في الآثار الإسرائيلية كثيرا، وكلام مشايخ القوم وإشاراتهم نظما ونثرا. ومما يناسب معنى الحديث من ذلك قول بعضهم: إن هواك الذي بقلبي صيرني سامعا مطيعا أخذت قلبي وغمض عيني، سلبتني النوم والهجوع، فذر فؤادي وخذ رقادي، وخذ رقادي معا لا بل هما جميعا. السنة 18 قال وهيب بن الورد رحمه الله تعالى: بلغنا والله أعلم أن موسى عليه السلام قال: يا ربي أوصني. قال: أوصيك في قالها ثلاثا، حتى قال في الأخرى: أوصيك في أن لا يعرض لك أمر إلا آثرت فيه محبتي على ما سواها، فمن لم يفعل ذلك لم أزكه ولم أرحمه. مسألة 19 مسائل: أولا، المسلم يكون عمله كله موافق للكتاب والسنة ولا يبغض شيئا مما جاءت به الرسل. ثانيا، فرق بين الكسل عن الأمر وبين البغض للأمر. ثالثا، الإعراض عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. رابعا، المسلم يجتهد ويبذل ما يستطيع ليكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، أكثر الناس تطبيقا للسنة هم أكثر الناس متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة العشرون هنا قال في الوافي في شرح الأربعين: المسلم إنسان متكامل. المسلم يا عباد الله إنسان تتكامل فيه جوانب الشخصية المثالية، فلا تعارض بين قوله وفعله ولا تناقض بين سلوكه وفكره، بل هو إنسان يتوافق فيه القلب واللسان مع سائر أعضائه، كما يتناسق لديه العقل والفكر والعاطفة، وتتوازن عنده الروح والجسد، ينطق لسانه بما يعتقد وتنعكس عقيدته على جوارحه، فتقوم سلوكه وتسدد تصرفاته، فلا تتملكه الشهوة ولا تطغيه بدعة ولا تهوي به متعة. منطلقه في جميع شؤونه وأحواله شرع الله تعالى الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا ما يقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم عندما ينصب لنا العلامة الفارقة للمسلم المؤمن، فيقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. مسألة 21: حقيقة الهوى وأنواعه. قد يطلق الهوى ويراد به الميل إلى الحق خاصة ومحبته والانقياد إليه، ومنه ما جاء في قول عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قالت ذلك لما نزل قول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أخرجه البخاري. وقول عمر رضي الله عنه وقول عمر رضي الله عنه في قصة المشاورة في أسارى بدر: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. وقد يطلق الهوى ويراد به الميل والمحبة مطلقا، فيشمل الميل إلى الحق وغيره، وهذا المعنى هو المراد في هذا الحديث. وقد يطلق ويراد به مجرد إشباع شهوات النفس وتحقيق رغباتها، وهذا هو المراد عند إطلاق كلمة الهوى، وهو الأكثر في الاستعمال، وهو المعنى الذي تضافرت نصوص الشرع على ذمه والتحذير منه والتنفير عنه، إذ الغالب فيه أن يكون ميلا إلى خلاف الحق وتحقيق مشتهيات الطبع دون مقتضيات الشرع، فيكون سبيل الضلال والشقاء. قال الله تعالى مخاطبا داود عليه السلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. مسألة 22: اتباع الهوى منشأ المعاصي والبدع والإعراض عن الحق، فمن استرسل في شهواته وأعطى نفسه هواها جرته إلى المعاصي والآثام وأوقعته في مخالفة شرع الله عز وجل. وفي الحقيقة من حرف المنحرفون وما ابتدع المبتدعون وما أعرض الكافرون الفاسقون والمارقون عن المنهج القويم والحق المبين لعدم وضوح الحق أو عدم اقتناعهم به كما يزعمون، فالحق واضح أبلج والباطل ملتبس لجلج، وإنما بدافع الهوى المتبع. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فإن فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. مسألة 23: الهوى المتبع المتبع إله يعبد من دون الله عز وجل. إن العبادة يا عباد الله هي الانقياد والخضوع، فمن انقاد لهواه وخضع لشهواته فقد أصبح عبدا لها. وإن الهوى والشهوات لا تزال بالإنسان حتى تتمكن منه وتسيطر عليه، فلا يصدر في تصرفاته إلا عنها، ولا يأتمر إلا بأمرها، وإن خالف فكره عقله وإن خالف فكره فكره وعقله وناقض معرفته وعلمه. وهكذا تجد عبدة الهوى يغمضون أعينهم عن رؤية الحق، ويصمون آذانهم عن سماعه، فلا يعرفون استقامة ولا يهتدون سبيلا. قال ابن عباس رضي الله عنه: الهوى إله يعبد في الأرض، ثم تلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تحب قال صلى الله عليه وسلم: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله تعالى من هوى متبع. أعظم أي أكثر إثما، لأنه أوسع شرا. مثلا 24: اتباع الهوى ضعف لا يليق بالإنسان المكرم. الله تبارك وتعالى قد منح هذا الإنسان ما ميزه عن الكائنات، وجعله مخلوقا مكرما. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذه المنحة التي كانت عنوان التكريم هي العقل الذي يبصر به الخير ويغريه بفعله، ويدرك به الشر الذي ينفره من ينفره من اقترابه. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والنفس البشرية قابلة للخير والشر، ومزودة بدوافع الفجور وبواعث التقوى. والإنسان بما منح من القوة العاقلة وما أعطي من الاختيار والقدرة يملي بملكة بملكه أن يخالف هواه، ويسيطر على نوازع الشر ويكبتها، ويجاهد نفسه ويحملها على السمو في درجات الخير والتقوى، فيبوئها المرتبة اللائقة بها من التكريم والتفضيل. فإن هو فعل ذلك كان سلوكه عنوان قوته العقلية وبشريته المثالية وإنسانيته المتكاملة. وإن هو انهزم أمام نوازع الشر واستسلم لهواه وانحدر في دركات الرذيلة، فقد انحط بإنسانيته وأسف بكرامته. فكان هذا عنوان حماقته وضعفه. قال الله تعالى: لقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه، والعاجز من اتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. وقال: بئس العبد عبد هوى يضله، وبئس العبد عبد طمع يقوده. وأما مجاهدة النفس والتمرد على الهوى فهي نتيجة المعرفة الحقة بالله عز وجل، واستشعار عظمته وإدراك نعمته. ولا يزال العبد يجاهد نفسه حتى ينسلخ كليا من عبودية الهوى إلى العبودية الخالصة لله عز وجل، ويكتمل فيه الإيمان، ويثبت لديه اليقين، ويكون من الفائزين بسعادة الدارين. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مثلا 25: اتباع الهوى خسران وضلال، ومجاهدة النفس سعادة ونجاة. إن اتباع الهوى والانغماس في الشهوات والسعي وراء الحظوظ والملذات دون اكتراث بحلال أو حرام عبودية لغير الله عز وجل، وهذا ظلم وطغيان لما فيه من انشغال بالنعمة عن المنعم، وجهل وضلال لما فيه من إيثار للفاني على الباقي، وهو مسلك عاقبته الهلاك والخسران لما ينطوي عليه من الكبر والاستعلاء، وما ينتج عنه من تعد واستعباد. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. مثل 26: مراتب الإيمان. إن نطق المسلم بالشهادتين بلسانه إذا نطق المسلم بالشهادتين بلسانه وأذعن في نفسه لشرع الله عز وجل، وحقد العزم في قلبه على التزام أوامره واجتناب نواهيه، فقد تحقق لديه أصل الإيمان وحصل له أقل مرتبة وانتقل من فضيلة الكافر من فضيلة الكافرين أو من فصيلة الكافرين إلى زمرة المؤمنين ورجيت له النجاة عند الله عز وجل يوم القيامة. من قال لا إله إلا الله مؤمنا بها قلبه دخل الجنة، رواه البخاري وغيره. فإذا التزم المسلم منهج الله تبارك وتعالى ووطن نفسه على أن يكون تابعا له في كل شؤونه، يدور معه حيث دار، لا يأتمر إلا بأمره ولا ينتهي إلا بنهيه، يحكمه في كل كبير وصغير ويميل إليه كما يميل لمشتهياته الجلية الجليلة، يكيف نفسه على هذه المشتهيات، فيهوى ما يقره الله تبارك وتعالى ويبغض ما ينفيه، يحل حلاله ويحرم حرامه، يتقي الشبهات ويأخذ نفسه بالورع دون أن يجد في نفسه غضاضة أو يشعر بكره أو مشقة. إذا أصبح المسلم هكذا فقد اكتمل إيمانه وبلغ أرقى مراتب اليقين، وإن هو لم يكن كذلك فما زال في إيمانه نقص ودخل. وأما من ترك أحكام شرع الله عز وجل معرضا عنها راغبا في غيرها غير مذعن لها إذعان الصادقين ولا معتقد بها اعتقاد المخلصين، لم يثبت له أصل الإيمان ولم يصح منه إسلام، بل هو في عداد الكافرين الخالدين يوم القيامة في جهنم وبئس المصير. مسألة 27، محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى يتحقق لدى المسلم أصل الإيمان ويسير في طريق بلوغ كماله، لا بد من أن يحب ما أحبه الله تعالى محبة تحمله على الإتيان بما وجب عليه منه وما ندب إلى فعله، وأن يكره ما كرهه الله تعالى كراهة تحمله على الكف عما حرم عليه منه وما ندب إلى تركه. وهذه المحبة لما أحبه الله تعالى والكراهة لما كرهه لا تتحققان إلا إذا حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حبه لكل شيء، بحيث يضحي في سبيلهما بكل شيء ويقدمهما على كل شيء. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، إلى آخر الآية. وجاء في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. فلا يكون مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة المرسل ولازمة لها. فلا توجد محبته صلى الله عليه وسلم إلا إذا توفرت محبة الله عز وجل، كما دل عليه قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. مسألة 28، عنوان المحبة: الموافقة والاتباع. المحبة الصحيحة تقتضي متابعة المحب لمن يحب وموافقته فيما يحب ويكره قولا وفعلا واعتقادا. فمن أحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة أورثته تلك المحبة كما علمنا حبا لما يحبه الله ورسوله وكرها لما يكرهه الله ورسوله. ومن لوازم ذلك أن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب وذاك البغض، فيقف عند حدود شرع الله عز وجل، يمتثل أمره ويجتنب نهيه على أتم وجه، ليكون ذلك برهان المحبة ودليل الإيمان. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إننا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل حبه عالما فأنزل هذه الآية. فمن ترك شيئا مما يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وفعل شيئا يكرهه الله ورسوله مع قدرته على فعل محبوب وترك المكروه، كان في إيمانه خلل ونقص، عليه أن يسعى لإصلاحه وتداركه، وكانت محبته دعوة تحتاج إلى بينة. ولذلك قال بعضهم: كل من ادعى محبة الله تعالى ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة، وكل محب ليس يخاف الله فهو مغرور. وقال آخر ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وبهذا يتضح لك يا عبد الله تناقض موقف أولئك الناس الذين يهيمون وجدا عند ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم وتذرف عيونهم دموعا وتنخفض رؤوسهم خشوعا ويعلنون دعواهم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عريضة وهم على معصية الله عز وجل من تعامل بالربا وغش واحتكار وجشع وطمع ومن سفور واختلاط وترك لآداب شرع الله تعالى المحكم. نسأل الله تعالى لنا وللمسلمين الهداية إلى أقوم السبيل. مسألة 29 حلاوة الإيمان. للإيمان أيها المؤمنون أثر في النفوس وطعم في القلوب أطيب لدى المؤمنين من الماء العذب البارد على الظمأ وأحلى من طعم العسل بعد طول مرارة المذاق. وهذه المحبة وذاك الطيب لا يشعر بهما ولا يجد لذتهما إلا ما استكمل إيمانه وصدقت محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأثمرت في جوانب نفسه فأصبح لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وحلاوة الإيمان معناها لذة في الطاعة. قال النووي هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام. مسألة 30 الأحكام الاحتكام إلى شرع الله عز وجل والرضا بحكمه. من لوازم الإيمان أيها المؤمنون أن يحتكم المسلم إلى شرع الله عز وجل في خصوماته وقضاياه ولا يعدل عنه إلى سواه ويرضى بحكم الله تعالى الثابت في الأدلة الشرعية المعتبرة من كتاب وسنة وما استنبط منهما وتفرع عنهما مطمئنا لذلك الحكم ومستسلما له سواء كان له أم عليه يوافق هواه أم يخالف رغبته. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته يكون بالاحتكام إلى شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم. مسألة 31 حب ما كره الله تعالى وكره ما أحبه كفر وضلال. أصل الإيمان يا أيها الكرام لا يتحقق إلا بحب ما أحب الله تعالى وكره ما كره. وأن كمال الإيمان لا يكون إلا بالعمل بمقتضى ذلك. فمن لم توجد لديه تلك المحبة فقد الإيمان أصلا. ومن عكس الأمر فأحب ما كره الله تعالى وكره ما أحب فقد ازداد كفرا وضلالا وعتوا وعنادا وكان أشد الناس خسرانا في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى والذين كفروا فتعسى لهم ما أضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال سبحانه إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر الله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. مسألة 32 النموذج المثالي. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النموذج المثالي في صدق محبتهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وحبهم ما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم وبغضهم ما يسخط الله ويسخط رسوله صلى الله عليه وسلم وتقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء وتكييف أهوائهم تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بذلوا في سبيل ذلك نفوسهم وأرواحهم وأموالهم وقاتلوا عليه آباءهم وهجروا أزواجهم وعشيرتهم وأوطانهم لأنهم كانوا أعرف بحقه وأدرك لفضله. وانظر إلى موقف عمر رضي الله عنه إذ يقول أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فسكت ساعة أي فترة قصيرة من الزمن أدرك فيها أن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم آكد من كل حق ومقدم على كل الخلق حتى النفس التي وجب بذلها في سبيله، لأنه هو الذي استنقذها من النار. فقال: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، رواه البخاري، أي الآن تم إيمانك، وبهذا استحق هذا الرعيل الأول من ركب الإيمان الثناء الخالد من الله عز وجل، إذ يقول تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. مسألة 33: أفاد الحديث أنه يجب على المسلم أن يعرض عمله على الكتاب والسنة ويسعى لأن يكون موافقا لهما. ثانيا: من صدق شرع الله تعالى بقلبه وأقر بلسانه وخالف بفعله فهو فاسق، ومن وافق بفعله وخالف في اعتقاده وفكره فهو منافق، ومن ليس ومن لبس لكل موقف لبوسه فهو زنديق مارق. من صدق شرع الله تعالى بقلبه وأقر بلسانه صدق بقلبه وأقر بلسانه وخالف بفعله فهو فاسق، يعني هو مؤمن لكن عاصي، ومن وافق بفعله وخالف في اعتقاده وفكره فهو منافق، يظهر الإيمان ويبطن الكفر نعوذ بالله. ومن لبس لكل موقف لبوسه، يعني وجهين، مرة يكون مع المؤمنين ومرة يكون مع المنافقين، فهو زنديق مارق نعوذ بالله. ثالثا: من لوازم الإيمان نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عن شريعته صلى الله عليه وسلم. المسألة 34: قال العثيمين رحمه الله تعالى: ومن فوائد هذا الحديث أن الإيمان قد ينفى عمن قصر في بعض واجبه في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهذا موقوف على ما ورد به الشرع، فليس للإنسان أن ينفي الإيمان عن الشخص بمجرد أنه رآه على معصية حتى يثبت بذلك دليل شرعي. المسلم يدور مع الدليل حيث دار. فائدة ثانية: وجوب الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سواء وافق هواك أو خالفه. ثالثا: أنه يجب تخلي الإنسان عن هواه المخالف لشريعة الله تبارك وتعالى. الرابع: الفائدة الرابعة: أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرفع ويدفع عنا هذا الوباء، أن يجعله علينا وعلى عباد الله بردا وسلاما كما جعل ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.